تفسير الآية 22 من سورة الشورى، يقول تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. أي في يوم القيامة وفي اليوم الذي ينزل فيه بهم عقاب الله الذي يحدده لهم في الدنيا مقابل ظلمهم، تشاهد أيها المشاهد حين تراهم تجدهم مشفقين، أي خائفين مرعوبين حذرين مترقبين أشد الخوف والرعب والحذر والترقب بسبب ما فعلوا من شرور ومفاسد وأضرار، يعلمونها جيدا، والعذاب الذي يستحقونه بما يناسب أعمالهم هو حتما نازل بهم نازل بكل تأكيد، سواء خافوا أم لم يخافوا، وليس لهم منه أي مفر ولا نجاة، فلن ينفعهم إذن أي إشفاق. قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، أي أما الذين صدقوا بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملوا الصالحات أي تمسكوا بكل أخلاق إسلامهم، فكانت كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول، فمثل هؤلاء بالقطع هم عند أمان ورعاية وحب ربهم في روضات الجنات، جمع روضة وهي الحديقة المليئة بكل ما هو مبهج من نباتات وزهور وزروع وأشجار وطيور وقصور وأنهار وينابيع ونحو ذلك، يسعدون فيها سعادة غامرة وينعمون ويكرمون أعظم التنعم والتكريم بما يرونه ويشاءون ويريدون بمجرد تمنيه حتى دون طلب، من كل أنواع النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وكل ذلك بالقطع هو إضافة لأسعد حياة دنيوية كانوا فيها، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل الآية 97، برجاء مراجعة تفسيرها لمزيد من الشرح والتفصيل. قوله تعالى: ذلك هو الفضل الكبير، أي هذا هو بحق وبكل تأكيد العطاء العظيم الهائل الكامل المتضاعف المتزايد الذي لا يمكن تصوره ومعرفة قدره، لأن الخالق ذاته هو الذي وصفه بالكبير. إنه لهم في أخراهم بعد الذي كان لهم منه في دنياهم بسبب إيمانهم وعملهم الصالح، حيث كانوا في تمام الخير والسعادة.